أحيانا في بعض الأفراد التقليدية بينهم وبين بعض العلماء إن كانوا معاصرين وإن كانوا من السلف. مثل المثال هو قضية الجهل المطلق. هذا الأمر أشبعتموه بحثا وقرأنا والحمد لله تم الاقتناع بهذا الأمر. لكن أحيانا في بعض المقتدين من بعض العلماء المعاصرين يأخذون بفتوى غير هذه الفتوى، فهل علينا أن نقدم لهم النصيحة مع الدليل فقط أن يكون في أسلوبنا شيء أنه الحديث يقول أنت في النار ومن أراد أن يكون خليله وكذا من كل الأحاديث في قصر وهذا في النار وأنت في النار، أم أنه نقدم بس لهم وهم يختارون الأصح بين الرأيين؟ قدم لهم الدليل، يعني الدليل الذي فرقتني في الكتاب ومن مع الدليل اللي مقتنعين فيه. هذه يا أخي المسألة أيضا ما هي مسألة يقينية، نحن نقول هناك أشرطة كثيرة يجب علينا حينما نتابع بناس بلوا عنهم وضلالة بعيدة أن نعتبرهم مرضى الله. والمريض يعني كالله المرجيح في أولى بالمعركة، فالمريض مرضا ماديا كنت يترفق به الاتباع فأولى كل أولى أن يترفق الاتباع الروحيين أو المعنويون بمرضاهم ولا يستعملون معهم الشدة إلا عند الحاجة. وأنا أقول هذا الاستثناء حتى ما نقع في تفريط مقابل إطراف، لأن كثيرا من ينتمون إلى دعوة كتاب السنة يتوهمون طرد الدين من كلام، لا نقول هذا هو الأصل وهذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا أن يستعمل الشدة كان يستعمل الفتوى. أنا نقول إذا ابتلينا ببعض هؤلاء المرضى معنويا ينبغي أن نعاملهم كما يعامل الأطباء مرضاهم بكل لطف وبكل سنين. أنت ضربت مثلا في الذهب والحمر ونزعت من الحديث جملة نعم لا يتحب الحديث مشهور لا أنت ذكرت الجملة هذه كمثال الحديث تمام معروف. إذا كان مقصودك هو وهذا ما استغله هو أن من كان منا على علم في هذه المسألة كما ذكرت عالما وكان مطلعا على الأدلة التي مخالف عليه الجمهور هذا طبعا هو معروف، لكن إذا كان مقصودك أن يفجأه بإعاده بالنار بسبب مكارمته في حديث الرسول عليه السلام الذي يعلمه هو ويجبره المرضى، هذا لا يجوز بحقه. أنا أعرف إخواننا وأنهم درجات وطبقات منهم وعامة الناس ليسوا لا أعني فقط من هم معنا على الخط، أعني كل عامة المسلمين. مثلا مسلمين الملائكة الأروع ما بيعرفوا إلا أنه هذا حرام وهذا حلال، هذه سنة هذه فريضة داخلية. وأنا من الناس الذين يعني أظن أن الله عز وجل هدانا إلى ما اختلف فيه الناس من الخط، وهو أننا لا يجوز لنا أن نكلف عامة الناس بما نكلف طلبة العلم فضلا عن نكلف عامة الناس إلى فضل خاصة الناس. آمي أن عامة الناس عليهم أن يسألوا أهل العلم كما في الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل العلم من الكف يتطلب من السائل شيئا من الجهد باختيار مسؤول من سيسأله، لكنه ليس مكلفا أن يعرف من أين جاء هذا العالم بهذا اللغة. هذا واجب طلبة العلم أو العلماء، هذا واجب طلبة العلم أو العلماء. أما عامة الناس فعليه أن يسأل العالم بعد أن يشتهر، هل هذا عالم ولا متعالم، هل هو صالح ولا طالح إلى آخره، كما يسأل لما يريد أن يعالج مرضه المادي ما يذهب إلى أي طبيب، إنما يسأل. فإذا اقتنع كل غير من الناس هو العالم الذي لا يجد الخير منه فسأله اتبعه هذا الواجب. ولكن إلى ما تبين له بعد أن عالمه كان مخطئا فيما أفتاه به فلا يجوز له أن يتثبت بهذه الخطة ما دام تبين له خطأها، هذا هو الفرق. أما إنسان سأل العالم وانطلق يمشي يتوفي هكذا فالله لا يسأله ما لا يسأل العالم الذي اجتهد فأخطأ لأنه عمل يرجعه، وهذا العام أيضا عمل يرجعه. فإذا كان الواقع أن هؤلاء الناس الذين هم في واقعهم جهاد الإسلام وهم في نظرة أمثالنا منحرفون عن الإسلام، فهؤلاء يجب أن نتفق بهم في دعوتنا إياهم. والناس في هذا المجال ولا شك يختلفون علما وأسلوبا. الذي قضى حياته بالعلم ليس هذا الناشئ في العلم، هذا الناشئ في العلم يتلقى من الذي قضى حياته بالعلم أصيلة هذه الحياة، لكن ليس متتبعا بهذا العلم الشفع الأول، فهو ينقله إلى غيره. كذلك يختلف الناس في الأسلوب، فقد يكون طالب علم في أسلوبه خير من عالم، لأن هذه قضية لا تعود إلى ما يتفضل الله به على الناس من الحكمة في الدعوة والموعظة الحسنة. إخواننا من الشباب المختلفين أن لا يستعملوا الفكرة والغيظة في دعوة المنقلبين، وأن يتصوروا دائما أن هؤلاء مسافرين وأنهم مرضى ويجب نشفق عليهم وأن نرى فيهم. أنا أقول في كثير من الأحيان انطلاقا من قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا كثيرا، أي إن دعوة الحق وكلمة الحق هي في ذاتها ثقيلة، ثقيلة على النفوس الأمراض، فإذا انضم إليها ثقل النور كان ذلك أكبر نفس للمدعوين إلى الإسلام. لذلك فحسبنا أن ننقل هذا الحق التقييم إلى الناس الذين ضلوا عنه ضلالا بعيدا بالأسلوب الرقيق وبالحكمة والموعظة الحسنة لعلهم يهتدون ولعلهم يهتدون. لما أجيب الورى به وهذا ما نوصى به. جزاك الله خير. في عنا موضوع السنن، وخصنا السنن الذاتي بفضل الله سبحانه. نقرأ منهم من يقول مؤكدي وغير مؤكدي وهذه التحسينات، وهذا لا يخرج من الفقهاء إنما يخرج من أهل الحديث. فممكن نعرف يعني تفسير حول هذا الموضوع؟